يقول الطاولة والكراسي يصح أن تكون من حرير، قصده الذي يوضع على الطاولة والكراسي، ولا لو تحط حرير وتجلس عليه يتمزق، نفس اللبس ما يجوز. يقول هل جميع أنواع الحرير محرم للرجال؟ هو نوع واحد حرير اللي تأخذ دودة القز اللي هو الحرير الطبيعي. يقول هل يجوز القول أن هناك اختلاف في حكم لبس الحرير للرجال ولا منع لبسه؟ لا ما يجوز، الرجال محرم لبس الحرير، إلا سيأتي إن شاء الله 4 أصابع منه فما دون يجوز إن شاء الله تفصيله. يقول هل ورد عن مسلم أنه صام جميع أيام شهر شعبان؟ لا لم يرد، يعني كان يصوم أكثر. يقول ما هو ضابط جواز استعمال حرير الرجال في غير اللباس؟ ما يجوز استخدامه الحرير الرجل مطلقا. نعم. يقول كيف نجمع بين النهي عن لبس الأحمر للرجال والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة حمراء وأيضا الحسن يمشين عليهما قميصين أحمرين مثل ما ذكرنا لكم، ليست خالصة مثل شماغك الحين، ما هو خالص.